إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرحب بإخواني وأخواتي طلاب العلم في معهدنا المبارك معهد التحرير والتنوير في العلوم الشرعية مع فصل جديد ومادة جديدة ألا وهي مادة علوم الحديث، سائلا المولى جل في علاه الهدى والرشاد والتوفيق والسداد. وقبل أن أشرع في بيان المقصود أقدم بثلاث مقدمات بين يدي هذه المادة. المقدمة الأولى تتعلق بالعلم الذي نتدارسه، فكل علم من العلوم له على اعتبار المدخل إليه مبادئ عشرة يذكرها أهل العلم، وإن كانت هذه المبادئ اشتهرت عن المتأخرين إلا أنها في الحقيقة فائدة رائدة تضبط العلم ومسائله، وقد نظمت في أبيات ثلاث: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وعليه فهذه مبادئ علم مصطلح الحديث. الأول حده أي تعريفه، فالحد في الاصطلاح هو التعريف المبين لحقيقة المعرف، كما قال البيقوني في منظومته: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وهنا هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، وهذا الذي يعرف عند العلماء بعلم الرواية. وهناك مراتب أخرى، ومرتبة الدراية وهي فهم المنقول أي فهم الرواية وتعقل معناها، ومرتبة الرعاية وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه. الثاني موضوعه، يهتم علم مصطلح الحديث بالبحث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا، الرواة والمرويات. قال السيوطي في ألفيته: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع. الثالث ثمرته، وهي معرفة المقبول والمردود، كما قال السيوطي في ألفيته: والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. فالمقبول هو الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمردود يجتنب ولا يجوز نسبته إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف إلا أنه يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في مسند أحمد يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو عدلا. ومن خلال هذه الثمرة يظهر لنا أهمية هذا الفن الذي سنشرع في مدارسته إن شاء الله تعالى، وهو وإن كان معدودا في جملة علوم الآلة فإنه أجلها وأشرفها لشرف موضوعه، وهذا الفن يحتاجه الفقيه ويحتاجه المفسر وغيرهما فلا غنى لهم عنه. وفي هذا يقول العلامة ابن جماعة الكناني في كتابه المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، قال رحمه الله العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايته من أشرف العلوم وأفضلها وأحقها بالاعتناء لمحصلها، لأنه ثاني أدلة علوم الإسلام ومادة علوم الأصول والأحكام، ولذلك لم يزل قدر حفاظه عظيما وخطرهم عند علماء الأمة جسيما. ولهذا العلم أصول وأحكام واصطلاحات وأقسام وأوضاع يحتاج طالبه إلى معرفتها وتحقيق معنى حقيقتها، وبقدر ما يحصل منها تعلو درجته، وبقدر ما يفوته تنحط عن غايته رتبته. الرابع، انتهى كلام ابن جماعة رحمه الله. الرابع نسبته، نسبة هذا الفن أنه فن من فنون العلوم الشرعية. الخامس فضله، قال بعض أهل العلم من فضائل هذا العلم ما ورد من الحث على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنها، إذ هو آلة حفظها وسبيل صيانتها، ومن ذلك ما في الحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له بالنضارة من النضرة وهي النعمة، وقيل الحسن والرونق. السادس واضعه، من حيث التصنيف والتأليف لا على سبيل الإفراد والاستقلال، فإن أول من ساهم في وضع علوم الحديث الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، كذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وهي مقدمة حديثية أصولية رائدة. أيضا الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، وكذلك الإمام الترمذي الذي ختم كتابه الجامع المعروف بالسنن بكتابه العلل الصغير. أما أول من وضع مصنفا مستقلا خاصا بهذا الفن فهو الإمام أبو محمد الرامهرمزي، المتوفى سنة 360 للهجرة، في كتابه الموسوم بالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، قال فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، فعمل على كتابه مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامعة لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب، فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع في كتاب الإسماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلما عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: علم من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن التصنيف استقلالا في علوم الحديث يمكن تقسيمه إلى مرحلتين رئيستين: مرحلة ما قبل ابن الصلاح رحمه الله، وقد فصل الحافظ ابن حجر رحمه الله الكلام عليها، ومرحلة ما بعد ابن الصلاح رحمه الله، وهذه المرحلة كان مدارها على كتاب ابن الصلاح ما بين مختصر وناظم ومنكت. فمن أهم مختصراته التقريب للنووي الموسوم بالتقريب والتيسير لعلوم حديث النبي النذير البشير، الذي شرحه السيوطي في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. ومن أجل منظوماته ألفية العراقي المسمات بالتبصرة والتذكرة، والتي شرحها السخاوي في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. ومن أجل التنكيتات على كتاب ابن الصلاح تنكيتات الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الموسوم بالنكت على كتاب ابن الصلاح، ومن قبله تنكيتات الزركشي في كتابه الموسوم بالنكت على مقدمة ابن الصلاح. السابع اسمه: اشتهر اسم هذا العلم عند المتأخرين باسم مصطلح الحديث، وهذا الاسم لم يكن معروفا عند الأقدمين، إنما كان يعرف بمسميات أخرى كعلم الرواية، وبهذا سمى الخطيب البغدادي كتابه الكفاية في علم الرواية، وكعلوم الحديث وكعلوم الحديث، وبهذا سمى الحاكم كتابه معرفة أنواع علوم الحديث. ولكتاب ابن الصلاح اسمان مشهوران: الأول بعنوان علوم الحديث، والثاني بعنوان معرفة أنواع علوم الحديث. ومن أسمائه أيضا، أي من أسماء هذا الفن، أصول الحديث وعلم الحديث، ولكن كما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، فلا حرج أن نمشي على ما اصطلح عليه المتأخرون مع التذكير بهذه المسميات الآن في ذكرها. الثامن استمداده. تستمد قواعد هذا العلم من كلام المحدثين ومن مناهجهم وطرقهم التي تبعوها، سواء كان ذلك نصا عنهم أو استقراء لأعمالهم. وأنبه هنا على أن القواعد العامة لهذا الفن التي تحث على التبين والتوثق والتثبت وتحقيق المسائل وعدم قبول الدعاوى إلى آخر هذه الأصول، هي في الحقيقة مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة. فمن كتاب الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ففي هاتين الآيتين بيان أنه يشترط في الراوي أن يكون من أهل الصدق ليقبل خبره، وأما إذا كان فاسقا فإن خبره يرد حتى يتبين، وأما إذا كان عدلا فإن شهادته وروايته تكون مقبولة. ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي مر معنا: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. فهذا الحديث أصل في اشتراط الحفظ، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا ضابطا، فهذا الضبط أخذ من هذا الحديث. ومن السنة أيضا الحديث المروي عن عدد كبير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث فيه أصل عظيم، ألا وهو التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث الآخر الذي في معناه والذي خرجه مسلم في مقدمة صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. ففي هذا الحديث أصل في الاحتياط في الرواية، فلا يروي المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سمع بل ينبغي أن يتحرى فيما يرويه. ومن السنة أيضا ما ثبت في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فهذا الحديث أصل في اعتبار الإسناد الذي هو الطريق إلى ثبوت المتن، والإسناد من خصائص هذه الأمة. ومن آثار الصحابة القصة الثابتة التي جرت بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. علق الذهبي في بعض كتبه على هذه القصة بقوله: وهو أي عمر الذي سنى للمحدثين التثبت في النقل، فإنه رضي الله عنه أراد أن يتثبت في حفظ أبي موسى رضي الله عنه لهذا الحديث، وأنه ضابط له، فطلب منه أن يخبره بمن سمع معه. التاسع حكم تعلمه. حكم تعلمه. هذا العلم من علوم الآلة التي يكون تعلمها على الأمة من فروض الكفايات، إن قام به بعضهم سقط الإثم عن بقيتهم. والمبدأ العاشر مسائله. يتألف هذا العلم من أنواع كثيرة اشتهر بجمعها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه الموسوم بعلوم الحديث، حيث أوصلها إلى 65 نوعا، وقال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال الرواة وصفاتهم، ولا أحوال متون الحديث وصفاتها. وزاد عليه الحافظ ابن حجر في كتابه نخبة الفكر بعض الأنواع، فصار مجموع الأنواع عنده 84 نوعا. المقدمة الثانية تتعلق بالنظم. النظم الذي سنشرع بحول الله وقوته في شرحه له أكثر من اسم، منهم من سماه طرفة الطرف في مصطلح من سلف، ويؤيد هذا الاختيار ما ورد من قول الناظم رحمه الله في البيت 48: وقد تناهت طرفة من الطرف آخذة من المهم بطرف. ومنهم من سماه الطرفة في ألقاب الحديث، ويؤيد هذا الاختيار قول الناظم رحمه الله في البيت 3 من المنظومة: وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. ومنهم من سماه نظم مصطلح الحديث، ومنهم من سمى النظم طرفة الطرف نظم ألقاب الحديث. وكل هذا الاختلاف سببه أن الناظم لم يسمي منظومته. ويبقى في نظري والله تعالى أعلم أن الاسمين الأوليين الأقرب إلى الصواب. وسبب اختياري لهذا النظم أن هذه المنظومة من المنظومات القصيرة، حيث أن عدد أبياتها 53 بيتا على الصحيح، حيث سقط من شرح الشيخ أحمد الشنقيطي رحمه الله في كتابه تعليق التحف على منظومة طرفة الطرف في مصطلح من سلف 3 أبيات، سيأتي التنبيه عليها في الشرح إن شاء الله تعالى. ومن أسباب اختياري لهذه المنظومة أنها أكثر شيوعا عند أهل المغرب، وهي العمدة عندهم في تعليم علم الحديث للمبتدئين، كالبيقونية عند أهل المشرق. ومنظومتنا تمتاز على البيقونية بأمرين: الأمر الأول أنها أدق في العبارة وفي الاصطلاحات من المنظومة البيقونية، ولذلك كان على هذه الأخيرة جملة من الاستدراكات والتعقبات. وهذه الدقة التي اتسمت بها الطرفة تعود على الأغلب إلى تأثر الناظم الفاسي رحمه الله بالحافظ ابن حجر من خلال كتابه نخبة الفكر، الذي يعد من أواخر المصنفات في علوم الحديث وأجودها وأمتنها. والأمر الثاني أن منظومة الطرفة اشتملت على 45 مصطلحا، وفي المقابل البيقونية اشتملت على 34 مصطلحا. بقي أمر آخر قد تختلف فيه الأفهام، فقد يراه البعض ميزة لهذا دون الآخر، والعكس صحيح أيضا، فإن منظومة الطرفة تمتاز بمتانة لغوية، حيث يوجد فيها عبارات غريبة يحتاج في فك معناها الاستعانة بقواميس اللغة، بخلاف البيقونية فإنها منظومة سلسة سهلة العبارة. المقدمة الثالثة تتعلق بالناظم. الناظم هو أبو عبد الله محمد العربي بن الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي، وهو الشيخ الإمامة العلامة العمدة المحقق الفهامة المتبحر في العلوم، الحامل لواء المنثور والمنظوم، شيوخه أخذ عن أبي الطيب الزياتي وعن والده أبي المحاسن وشقيقه أحمد وعمه عبد الرحمن والشيخ القصار لازمه وانتفع به وأجازه والمري وابن عمران والسفياني ومحمد القنطري والمركني وسند هؤلاء وبقية شيوخه مقرر بفهرسته واجتمع بأبي عبد الله الدلائي وانتفع به تلاميذه وعنه أخذ جماعة منهم بنوه الأربعة عبد الوهاب ويوسف وعبد العزيز وعبد السلام وابن أخيه عبد القادر ابن علي الفاسي وابن أخيه عبد القادر ابن علي الفاسي وابن أخيه محمد بن أحمد الفاسي وغيرهم. مؤلفاته له تآليف منها مراصد المعتمد في مقاصد المعتقد وتلقيح الأذهان بتنقيح الأذهان بتنقيح البرهان والطالع المشرق في أفق المنطق ونظم الأجرومية وعقد الدرر في نظم نخبة الفكر وله عليه شرح ومنظومة في الزكاة وشرح على القصيدة السقراطيسية وجزء في حكم شهادة اللفيف ومنظومتان في ألقاب الحديث ومرآة المحاسن في مناقب والده وغير ذلك. مورده في شوال سنة 88 و900 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوفي بتطوان في ربيع الثاني سنة 52 و1000 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. وهذه الترجمة مأخوذة من كتاب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. وفي ختام هذه المقدمات أنبه على أن العلماء الذين ذكروا أن الطائفة المنصورة المذكورة في الأحاديث النبوية هم أهل الحديث لا يعنون بذلك من أتقن هذا العلم رواية فعرف الصحيح من السقيم فقط. فكم من مشتغل بعلم المصطلح متقن له لا يعد من أهل الحديث، بل أهل الحديث حقا هم من كانوا أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.